هذا أيضا يسأل بعد السلام: مجال الدراسة الذي تخرجت منه يجبرني على لبس البنطال إذا أردت العمل، وأنا لا أريد لبس البنطال لما فيه من المخالفات، وإذا لم أعمل تضايقت أو كذا مني أهلي الذي ينتظر عملي. إذا بليت بهذا العمل وفيه مثل هذا فالحمد لله، المجالات ليس بلازم تلبس هذا البنطال الذي يلبسونه الضيق هذا الذي فيه تحديد وفيه المخالفات، فثمة السراويلات الحمد لله الواسعة. إذا كنت لابد أن تعمل بلباس بمثل هذا ومفروض عليك، نعم، كما يفعله بعض المهندسين وبعض الناس الذين يعملون في مجالات النفط وغير ذلك، لا يمكن ينزل بالثياب هذه في داخل خزانات النفط وغير ذلك، فيلبسونه لباسا محددا أو معينا. فمثل هذه إذا كان ولا بد فيلبس هذه الملابس الفضفاضة الواسعة كالسراويلات، والحمد لله الأمر فيه ماذا سعى. أما هذا اللباس الموجود الذي هو البنطال المشهور الضيق، وهذا لا يجوز لبسه كما هو بين في فتاوى أهل العلم. نعم.